الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، هذا مجاز عقلي، أي ستكتب ملائكتنا ما قالوا. قرأ حمزة سيكتب ما قالوا. وقتلهم الأنبياء، قرأ حمزة وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، قرأ حمزة ويقول ذوقوا عذاب الحريق. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قرأ ابن عامر جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. قال ابن عباس رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، هذا تهديد ووعيد. وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا فيه نفي الظلم عن الله، لأنك قد تقول ليس بظلام للعبيد فقد يكون ظالما، فتقول أن الله ليس بظالم، إن لم يكن ظلام فهو ظالم، حاشا لله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالمراد من الآية هو نفي الظلم، مبالغة في نفي الظلم عن الله عز وجل. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، أي لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن تنزل نار من السماء تأكل القربان أو الصدقة. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالحجج والبراهين الساطعة، وبالذي قلتم فلم قتلتموهم، ولما قابلتم ذلك بالتكذيب والمخالفة إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وبالكتاب المنير، أي بالصحف المنزلة على الرسل والكتاب المنير الجلي الواضح. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اسم الفاعل على ضربين، إما يفيد المضي مثل ذائقة الموت أي ذاقت الموت، وإما يفيد الاستقبال كما لو قلت كل نفس ذائقة الموت أي لم تذق الموت بعد ولكنها ستذوقه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية الكريمة كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله فيها تزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرور، ثم هي متنقلة ومتنقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير أو شر. فمن زحزح أي أخرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء بما عملوا، ويقدم لهم النموذج مما أسلفوه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فتوفية الأعمال يوم القيامة. وأما دون ذلك الجزء من التوفية يكون في البرزخ أي في القبر على قدر عمله في الدنيا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا هو نصيب أهل الشقاء في البرزخ. أما أهل الإيمان فإنه يمد له في القبر مد بصره ويأتيه عمله الصالح في ثياب حسنة ومنظر حسن، ويرى من نعيم الجنة وطعامها وشرابها ما تسر به نفسه. نعم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. البلاء في الأموال والأنفس كما قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فماذا تفعلون؟ الصفح والصبر حتى يأتي فرج الله. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة لا يبيننه ولا يكتمونه وقرأ لا تحسبنهم. قال محمد بن كعب لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس أي على أهل العلم أن يعلموا الناس ولا يكتموا العلم من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وقال في حق الجاهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أي وما والاه من طاعة الله أو عالما ومتعلما أي طالبا للعلم. فلا يصح الجهل فلا يسكت الجاهل على جهله ولا يكتم العالم علمه. قال الزجاج قوله فلا تحسبنهم تأكيد لما قبله فالأول مرتبط بالآخر والآخر مرتبط بالأول. علاقة هذه الآية بما قبلها فجاز أهل الكتاب من قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار وكتمانهم العلم ورميهم وراء ظهورهم. ففي الآية توبيخ وتهديد فليسوا بمنجى من عذاب الله ولهم عذاب شديد الإيلام مع أسلوب الحصر والقصر في قوله ولهم عذاب أليم في تقديم الجار والمجرور. وعلاقة ما بعده الآية أن السماء تظل الخلق والأرض تقلهم وهم آي الخلق بين مملوكين لله أي السماء مملوكة لله والأرض مملوكة لله فلن يستطيع ما بين السماء والأرض ومن بين السماء والأرض الفرار أو الهرب فالكل في قبضته وتحت سلطانه وقهره فاحذروه وتوبوا إليه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك هنا إيجاز بالحذف أي ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك. الإطناب وهو تكرار لفظ ربنا 5 مرات على سبيل طلب الرحمة من الله عز وجل وهو مدعاة للاستجابة فانظر كيف تقول ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، وفي كل مرة يجيبك ربنا عز وجل بدليل فاستجاب لهم ربهم، والفاء للتعقيب والسرعة. في الآيات جمع بين التفكر والعمل، والتفكر عبادة ولا عبادة مثل التفكر، والعمل للآخرة عبادة أيضا. قال الإمام الرازي: دلائل التوحيد محصورة في قسمين، دلائل الآفاق ودلائل النفس. ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما كان الأمر كذلك أمر الله بالفكر في خلق السماوات والأرض، لأن دلائلها أعجب وشواهدها أعظم. نعم، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من هم أولو الألباب وأولو النهى؟ أصحاب العقول السليمة. صفتهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صمتهم فكرة، ونظرهم عبرة، ونطقهم ذكرى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من هو المنادي؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الفائدة في الجمع رفعة شأن المنادي والهادي وفخامته. ربنا إننا سمعنا هذا مناديا. من المنادي؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول أكثر المفسرين منهم ابن عباس وابن مسعود. وإما أن يكون المنادي هو القرآن، قال بذلك قتادة ومحمد بن كعب القرظي. فإن قلت: ما وجه قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وقد علموا أنه لا يخلف الميعاد؟ أولا أن الله وعد من آمن بالجنة، فسألوا أن يكون ممن وعد بذلك دون الخزي والعقاب. دعوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع، مثل قوله: قال رب احكم بالحق. سألوا أن يعطوا ما وعدوا به من النصر على عدوهم معجلا، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، قرأ حمزة والكسائي وخلف، وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أي جميعكم في ثوابي سواء فالذين هاجروا وتركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحبة والإخوان وأخرجوا من ديارهم بالأذى وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتي ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال جعفر الصادق: من حسبه أمر فقال 5 مرات: ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: اقرأوا إن شئتم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى قوله: إنك لا تخلف الميعاد. أي أجابهم فقال فاستجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. قرأ أبو جعفر: لكن الذين اتقوا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي أن من أهل الكتاب طائفة يؤمنون بالله حق الإيمان كما قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: 3 يؤتون أجرهم مرتين. فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعلت الطائفة المرزولة القبيحة أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا أي المداومة في مكان العبادة. وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة كما في الحديث: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقيل الرباط أيضا هو بمعنى الرباط المعروف في سبيل الله. وصابروا أي صابروا أنفسكم وهواكم.